الأزمان سخية الغلال عميقة الإيمان. أرضنا أنشودة الأزمان للخير والجمال تموج الأبحار. أرضنا أنشودة الأزمان سخية الغلال عميقة الإيمان. أرضنا أنشودة الأزمان للخير والجمال تموج الأبحار. مواكب مواكب تنادي على طريق الحق والجهاد. هواتف تقول يا بلادي امضي إلى فجر لنا نديان. أرضنا أنشودة الأزمان سخية الغلال عميقة الإيمان. أرضنا أنشودة الأزمان للخير والجمال تموج الأبحار.